ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نعمة سجد شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. طيب، الحمد لله. يقول: باب سجود السهو. هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. السجود الذي سببه السهو سمي سجود السهو لأنه إيش؟ لأن السهو سبب له. والتلاوة يعني إذا قرأ القارئ أو استمع المستمع لآية فيها الأمر بالسجود تسمى إيش؟ آية سجود التلاوة، فيستحب أن يسجد. وكذلك سجود الشكر فيما لو تجددت نعم الإنسان، جاء خبر نعمة عظيمة والنعم كثيرة، أو اندفعت عنه نقمة أن جاءه الله وأن جاء قريبه وابنه من حادث أو من مصيبة، فيسجد الله عز وجل. يقول: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. الواجب على المسلم أن يصلي كما أمر، وكذا سائر العبادات، فإن الله يقول: فاستقم كما أمرت. فلذلك العبادة مشروعة بالزمان والمكان والكم والكيف، والسبب إن كان لا سبب، والجنس إن كانت مشروعة من جنس. ومعلوم بأن الله خلق الجن والإنس لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن حكمة الله عز وجل أنه لما خلق الجن والإنس ليعبدوه بين لهم كيف يعبدوه، إذ لا يعقل أبدا أن الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه. هذا منافي للحكمة. بل لو أن أحد الناس وظف موظفا عنده لأملى عليه: تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ولا لا؟ ولو كان عاملا صغيرا. فلا يعقل بأن الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ويأمرهم بذلك ولا يبينهم كيف يعبدوه. فلذلك الذين يعبدون الله عز بأهوائهم يسمون أهل الأهواء، لأنهم لا يعبدون الله عز بالاتباع وإنما يعبدون الله بالأهواء. وأما أهل السنة أهل الحق فإنهم أهل الاتباع، يعبدون الله كما أمر الله. وذاك أول أركان الإسلام ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها أن تخلص الدين لله، إذ لا معبود حق مستحق العبادة إلا الله. وأما شهادة محمد رسول الله فمقتضاها أن تعبد الله كما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا كلام تأصيلي لنعرف أننا أمرنا بعبادة الله كما شرع الله. مر بعبادة الله كما شرع الله. فلذلك إذا كانت العبادة لها زمان يجب علينا أن نعبد الله بالزمان المشروع. مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني فريضة بأوقات مشروعة. الحج أشهر معلومات، الحج عرفة لا بد تخف اليوم التاسع بالذات، رمضان أي شهر تصوم لازم رمضان، الله حده وقته، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصم، له وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليس من الزوال إلى الغروب، ليس من الغروب إلى طلوع الفجر، ليس من الزوال إلى منتصف الليل، لا لا، لازم الوقت المحدد شرعا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم صيامه إلى الليل إلى غروب الشمس. فكل عبادة لها وقت مشروع، يجب على المسلم أن يلتزم بوقتها المشروع. هذا الزمان. المكان أيضا العبادة إذا شرعت في مكان فيجب أن تأتي بها في المكان الذي شرع لك، فلا تقف إلا بعرفة، ما يستقف بأي مكان آخر، ولا تطوف إلا بالبيت، ما تطوف بأي قبر ولا بأي مزار ولا بأي حجر، لا، إلا البيت. ولا تسعى إلا بين جبلين اثنين لا ثالث لهما، وهما الصفا والمروة. كل عبادة مشروعة بمكان لابد أن تأتي بالمكان المشروع. الكم العدد، وهو لو علاقة في درسنا، إذا شرعت العبادة بعدد معين لابد أن تتقرب الله عز وجل بالعدد المشروع. فصلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الفجر 2 ركعات. لو تعمد أحد وزاد أو نقص بطلت صلاته، قد يزيد أو ينقص سهوا وله أحكامه كما في درس الليلة. لكن يتعمد يصلي الفجر 4 ركعات أو المغرب 5 ركعات أو الظهر صلي 1 ركعة أو العشاء 20 ركعة، إذا زاد أو نقص متعمدا بعد ركعات فصلاته باطلة. لما؟ لأن مشروع الصلاة بعدد معين، فيجب أن تلتزم بالعدد، لا تقبل الصلاة إلا بعدد ركعاتها المشروع. في كل ركعة كم ركوع؟ ركوع واحد. وكم سجدة؟ سجدتان. لو عكس الواحد فصلى في كل ركعة ركوعين وفي كل ركعة سجدة واحدة، فما حكم صلاته؟ باطلة. لابد أن تلتزم بالعدد المشروع. كم شوط تطوف بالبيت في طوافك؟ 7 أشواط. لو تعمد واحد وطاف 6 أو 8 خالف، لابد أن تلتزم بالعدد المشروع. الصفة معلوم في الصلاة أنك تصلي ركعة تركع ثم تسجد، صح؟ تركع تعتدل تسجد، صح؟ لو قدم أحد السجود على الركوع ما صحت صلاته. لابد الركوع ثم الاعتدال ثم السجود ثم الجلوس ثم السجود ثم الرفع من السجود، لابد أن تأتي بالصفة. وذاك في رواه البخاري حديث مشهور جدا عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلوا كما رأيتم من يصلي، ليس بهواك وإنما تتبع، تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في كل صفة من صفات الصلاة الواجب المسلم أن يلتزم المشروع. هذا معنى الزمان، الكم والكيف. باقي السبب، إذا كانت العبادة مشروعة لسبب فتأتي بها عند سببها. فعند كسوف الشمس والقمر تشرع صلاة الكسوف، صح؟ عند اشتداد الريح تقول دعاء، اللهم سك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به وعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، ما تصلي ركعتين، لأن الصلاة لها سبب، الدعاء له سبب، الطواف له سبب، كفار لها سبب. إذا كانت العبادة لها سبب فتشرع عند سببها المشروع، ما تضع سببا من عندك. الجنس، الأضحية شرعت من أي جنس؟ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل ماذا وماذا؟ الماعز والضع، الذكر والأنثى، كله يضحى به، والجاموس يلحق بالبقر. طيب واحد يريد أن يضحي بسمك يشرع؟ شيك، لماذا؟ لأن الجنس غير مشروع للأضحية. أرانب، دجاج، ظبي، يشرع؟ ما يشرع، لأنه مشروع من بهيمة الأنعام. لو قال قال السمك أغلى من الغنم، لو قال الغزلان أغلى من البقر، لا، مو مسألة أغلى ولا جنس مشروع، تأتي من جنس مشروع. ولذلك جمهور العلماء من ذهب الثلاثة على أن زكاة الفطر تشرع من ماذا يا أخوان؟ من زكاة الفطر، من الطعام، ما تخرج مال ولا ثياب ولا أثاث متاع، لا. لو أخرجت ملابس بدل الطعام في زكاة فطر ما تصح، لو أخرجت مالا بدل طعام ما تصح، على الراجح من قول أهل العلم. لابد أن تكون من الجنس المشروع، فصلاتك لا تزيد فيها ولا تنقص منها عدد ركعات، ولا تخلف الصفة، ولا تترك ركنا، ولا تترك واجبا، غير أن المسلم عفي عنه النسيان، هو أمر وارد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نسي. فقال جل وعلا عن قول المؤمن أنهم قال في دعائهم لله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. يعني أن الله عز وجل استجاب لعباده لما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي الإنسان أو أخطأ في صلاته فيشرع له سجود السهو، لكن لا يتعمد يزيد في صلاته ولا ينقص، لأن العبادة شرعت بعدد معين لا بد أن تأتي بعدد معين. قال الشيخ: وهو مشروع السجود إذا زاد الإنسان في صلاته، زاد يا إخوان سهوا، زاد ماذا؟ سهوا لا تعمدا. ما يقول الخير زيادة الخير خيرين وصلي المغرب 10 ركعات تصح؟ ما تصح. تبهتم؟ واحد يعني بعض عام هكذا يقول، واحد مرة قال كنا ما صلى فينا 5، قال يلا 5 زيادة خير خيرين. لا، إذا متعمد يصلي 5 ها بطل الصلاة. فلو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، كيف يزيد ركوع؟ فرض واحد مثلا قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم اعتدل بعد الركوع، سهل، ظن نفسه أنه لحد الآن ما ركع فرجع وركع مرة أخرى، فهذا زاد ركوعا صح؟ قد يزيد ركعة كاملة والركعة فيها ركوع. كذلك سجودا قد يسجد الإنسان ويدعو دعاء طويل ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ويطيل فيها الدعاء ثم ينسى، هو سجد السجدة ولا سجدتين، هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد. وقد يزيد ركعة كاملة فيها سجدتان. كذلك قياما قد يقوم للركعة الخامسة وهي صلاة رباعية، وقد يزيد قعودا يجلس ظنا منه أنه قد انتهت صلاته بعد الركعة الثالثة من صلاة الظهر جلس فزاد ركوعا جلوسا أو قعودا، ثم يتذكر أنه بقي على ركعة فيقوم، هذا قد زاد قعودا. إذن من زاد في صلاته شيئا من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود سهوا يشرع له سجود السهو، نحن ما سنبين، أو نقص شيئا من المذكورات، يعني نقص ركوعا نقص سجودا نقص قياما نقص قعودا سهوا أتى به وسجد. إذا نسي ركنا ما يكفي أنه يسجد عنه سجود سهو، بل يجب عليه أن يرجع ويأتي به. واضح؟ مثال واحد هو القيام، معلوم أنه بعد القيام لازم يركع ثم يعتدل ثم يسجد، وإلا به نسي الركوع فسجد مباشرة، وهو في السجود تذكر أنه ما ركع، ماذا يفعل؟ يقوم ويرجع ويأتي بالركوع ويعتدل ويذهب يسجد. فإذا نسي ركنا، نسي الركوع، نسي السجود، نسي القيام، يأتي به ويسجد للسهو، لأنه إذا نسيه معفون عن النسيان، معناه أنه يتركه. نظيرها لو نسي الصلاة كلها، واحد ما صلى العصر بعد المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، ها ماذا عليه؟ يصليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي، إذا ذكرها. فمن نسي ركنا من أركان الصلاة تذكر أنه ما أتى به يأتي به ويسجد للسهو. قال: أو ترك واجب من الواجبات الصلاة. الصلاة لها شروط ولها فيها أركان ولها واجبات ولها مستحبات. الشروط تكون قبل الصلاة، والأركان تقوم عليها الصلاة، والواجبات قريبة من الأركان، غير أن الواجبات تقوم عليها الصلاة، لكن لو تركها المصلي سهوا يجبرها بسجود السهو، بخلاف الركن لو تركه سهوا ماذا يفعل؟ لا بد أن يأتي به، ما يسقط. هنا فرقنا بين الركن وبين الواجب، أن الركن إذا نسيه المصلي يأتي به، وأما الواجب إذا نسيه المصلي فإنه يجبره بسجدتي السهو. وأحسن مثال للواجب الذي إذا نسيه المصلي يأتي بسجود السهو التشهد الأول والجلوس له. الجلوس هذا واجب، وقراءة التشهد الأول في الجلوس الأول هذا واجب، فلو ترك الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد وقام مباشرة إلى الثالثة ناسي، يرجع ولا يرجع؟ ما يرجع، ولكنه يجتسد نفسه ليجبر هذا الواجب الذي تركه. واضح؟ قال أو ترك واجبا. قال طيب، هنا في الحالة حتى نعرف ما هو الركن بحيث إذا تركه يأتي به ويزدد، وما هو الواجب بحيث إذا تركه يزدد السهو ولا يرجع ويأتي به. لابد أن نعرف الأركان والواجبات، وقد تقدمت معنا، لكن الذكر تنفع المؤمنين ولا لا؟ وبعض الناس أصلا ما حضر الدرس لما ذكرنا الأركان والواجبات والشروط. الشروط ما هي يا العجمي؟ 9 شروط، في شرط 3 شروط عامة. على طول الطهارة في شرط عام لجميع الأعمال. الإسلام. 2 العقل. تمييز. شوف التمييز شرط لصحة الصلاة لا لوجوبها. وجوب الصلاة ماذا يشترط لها؟ البلوغ. لو واحد عمره 6-7 سنوات هذا مميز تصح صلاته، لكن ليست واجبة عليه، مستحب. إذن الإسلام والعقل والتمييز. كمل. الله أكبر الله أكبر. لا مو التكبير، دخول الوقت. دخل الوقت، شوف تصور نفسك قاعد تصلي، دخل الوقت ذهبت، وبعدين دخل الوقت الطهارة. الطهارة هذا ممكن يقال عنها إزالة النجاسة رفع الحدث، ممكن تعدم شرطين أو شرط واحد، إزالة الخبث ورفع الحدث. بعدين ستر العورة. بعدين استقبل القبلة. بعدين محلها القلب. هذه 9، من يأتي بها يسردها سردا 9؟ 9 يلا. الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، طهارة، إزالة النجس ورفع الحدث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية. من عيدها أبو سعيد؟ إسلام، عقل، تمييز، دخول الوقت، إزالة النجس، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال إيش؟ القبلة، النية. نبي واحد أجود. المسلم، إسلام، عقل، تمييز، دخول الوقت، إزالة النجس، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية. قدها يلا. الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، إزالة الخبث، رفع الحدث، استقبال قبلة، لا استقبال قبلة، إيه النية. طيب هذا اسمه شروط قبل لا تصلي، هذا كله قبل لا تصلي. إذا جئت تصلي عاد تبدأ بالأركان والواجبات. فما أول ركن؟ أول ركن طالعني، أول ركن لا تنزل عيونك، خليك حتى لو جاوب خطأ ما في مشكلة، جاوب خطأ بعد نجيب الصح مو مشكلة. أول شيء تسوي صلاتك شنو؟ تكبير. قبل توقف مو لازم تقول تبي تصلي، انت تسوي وش تقوم؟ صح. إذا القيام، صح، شفت شلون الحين القيام هذا الدش ما يطلع إن شاء الله. أول شيء القيام قبل التكبيرة ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا قبل استقبال القبلة؟ استقبال القبلة من الشروط، خلصنا منه. الآن تبدأ بالصلاة، أول شيء القيام، بعدين تكبير الإحرام، بعدين قراءة الفاتحة، خلاص من الفاتحة، بعدين الركوع، بعدين الاعتدال من الركوع. شوف هذا الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن. بمعنى لو أنه راكع انتهى من الركوع ونزل السجود على طول، بطلت صلاته، لازم ماذا يفعل؟ يعتد من الركوع. الركوع ركن والاعتدال منه ركن ثاني، ثم يهوي إلى السجود. إذن القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، بعدين الاعتدال منه، بعدين السجود الأول، بعدين الرفع منه، بعدين السجود الثاني، هذه حين انتهت الركعة صح؟ بعدين باقي في الصلاة الطمأنينة، الجلوس للتشهد الثاني الأخير، والتشهد الصلاة الإبراهيمية والسلام. هذه أركان، هذه أركان. لاحظ كل أركان هذه نشوفها أفعال إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، واضح؟ والتشهد الثاني. طيب الواجبات، تكبيرات الانتقال واجبات، التسميع والتحميد واجب، تسبيحات في الركوع والسجود، رب اغفر لي واغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس له وقراءته. طيب ممكن يقال الاستعاذة بالله من أربع على من قال بوجوبها، هذه اسمها واجبات، هذه واجبات. إذا نسيت ركنا يلزمك ماذا؟ ترجع وتأتي به. نسيت واجبا كمل صلاتك وتجبره بسجود السهو، واضح؟ بقيت الأشياء مستحبات، كدعاء الاستفتاح، الزيادة على مثلا سبحان ربي الأعلى مرتين وثلاث وأربع، سبحان ربي العظيم تكرارها، الزيادة على ربك فلي ربك فلي، وضع اليدين اليمين على الشمال، هذا مستحب، واحد ما وضع صلاته صحيح صح. قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب، إطالة السجود، إطالة الركوع، هذا مستحبات. طيب الإشارة بالسبابة في الصلاة، طيب المهم قال أتى به، قال أو نقص شيء من المذكورات، أتى به وسجد أو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. هذه الآن مسألة جديدة، عرفنا السجود السهو سببه أما زيادة أو نقصان، زيادة أو نقصان. إذا نقص ركن يأتي به ويسجد، نقص واجب يسجد فقط. الآن السبب الثالث الموجب للسجود، الشك. كم سبب عندنا؟ إذا زاد أو نقص أو شك، ثلاث أسباب من أسباب سجود السهو. الشك هذا له حالتان، إذا شك وترجح، وإذا شك ولم يترجح. إذا شك وترجح كيف؟ يعني واحد شك أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة الثالثة والرابعة الثالثة، فترجح له أنه في الثالثة أو أنه في الرابعة، حصل له شك ثم ركز مع نفسه فوجد نفسه أنه في الوضع الفلاني، فيقع عن هذا شك وترجح، ترجح له أين موضعه في الصلاة. الشك الثاني شك ولم يترجح، مثاله في الركعة الثالثة ولا الرابعة، ثلاث ولا أربعة، ثلاث ولا أربعة، ثلاثة، ما وصل نتيجة، يمكن لو جلس لساعتين ما راح يوصل نتيجة، فماذا يفعل؟ هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين والأزيد هو الشك. كيف؟ يعني لما قال أنا ثلاث ولا أربعة، ثلاث ولا أربعة، ثلاث، هو شاك في ماذا؟ في ركعة، شاك في الرابع، هو أكيد ثلاث، لكن أربع، صليت الرابع ولا لا؟ صليت الرابع ولا لا؟ صليت الرابع ولا لا؟ فاليقين هو الأقل، والرابع هو اللي شاك فيها، فيبني يعتبر نفسه في الثالث الأقل ويكمل الرابع، واضح؟ ويسجد سجدتين للسهو. إذا الأقل هو اليقين، واضح؟ واحد عليه كفارة يمين، خمس ولا أربع، خمس ولا أربع، خمس، وأنا كم مرة حلفت خمس ولا أربع، خمس ولا أربع، خمس ولا أربع، ماذا يفعل؟ يعتبر نفسه كم؟ أربع. واحد طلق زوجته الله يعافيه، طلقها طلقة ولا طلقتين، طلقة ولا طلقتين، طلقة، يوم تهاوشنا طلقت وطلق، طلقة ولا طلقتين، إيش يعتبر نفسه؟ ما تذكر شيء، إيش يعتبر نفسه؟ مرة ومرتين، مرة، الأقل هو اليقين. واحد طالبني ما أدري والله 100 ما أدري 200 100 ولا 200 100 200 100 200 100 200 ها 100 تم الطالب 100 ولا 200 قال والله ما أدري كنا 100 كنا 200 يعني 100 متفق أنا وياك كنا 100 بس 200 اللي شاك أنا وياك صح على الأقل واحد يطالبني فلوس أنا أعطيته ولا ما أعطيته أعطيته ولا ما أعطيته أعطيته ولا ما أعطيته أعطيته ولا ما أعطيته ها أعطيت ما أعطيت أعطيت ما أعطيت ما أعطيت أنا متأكد يطالبني إحنا متفقين إنه يطالبني لكن شكيت أعطيت ولا ما أعطيت أعتبر ما أعطيت واضح اليقين والشك تبني على اليقين واضح واضح من واضح واحد أفطر في رمضان يوم سافر يوم يروح العمرة ذاك اليوم أفطر 3 أيام أنا قضيتهم ولا ما قضيتهم قضيتهم ولا ما قضيتهم قضيتهم ولا ما قضيتهم قضيتهم ولا قضيتهم إيش دراني عنك قضيتهم ولا قضيتهم ها إيش يعتبر ما قضى تبعتهم هو متأكد أن أفطر 3 أيام بس مش متأكد قضى ولا ما قضى يعتبر ما قضى واضح الآن فأنت تبني دائما على اليقين ففي الصلاة كذلك طيب واحد يطوف بالبيت أثناء الطواف هذا الشوط الرابع ولا الخامس الرابع ولا الخامس الرابع ولا الخامس الرابع ولا الخامس ها ماذا يعتبر نفسه الرابع الرابع يا باقي لنا شوط ولا خلصنا باقي لنا شوط ولا خلصنا باقي لنا شوط ولا خلصنا ها شو يعتبر باقي شوط واضح طيب واحد متوضي لصلاة المغرب وصلى بعد العشاء يوم أذن العشاء أنا انتقض وضوي ولا ما انتقض انتقض ولا ما انتقض انتقض ولا ما انتقض انتقض ولا ما انتقض ها ها ما انتقض لأنه متأكد متوضي وصلي المغرب بس شك انتقض ولا يبقى أنه متوضي واحد دخل دورة المياه وتبول ولما طلع غسل إيده على المغسلة ما أدري بعدين لما مشى أنا لما طلعت من دورة المياه توضيت ولا ما توضيت توضيت ولا ما توضيت توضيت ولا ما توضيت توضيت ولا ما توضيت ها ما توضيت هو متأكد أنه نقض الوضوء ودخل وتبول بس لما طلعت شك لما انتقض الوضوء توضيت ولا لا يعتبر نفسه ما توضأ إيش الفرق بين الأول والثاني الأول كان متأكد أنه على طهارة وشك في الحدث فاليقين أنه على طهارة الثاني متأكد أنه على حدث وشك أنه رفع الحدث وتوضأ ولا لا فيبقى على اليقين تبهتم لازم تتقن هذا الموضوع لأنك أنت في أثناء الصلاة بتذكر شنو الدرس لا خلاص لازم تعرف الحكم شرعي تعيشه في كل يوم صح كل ما يعني مش كل يوم كل ما جاك الشك لأن ممكن واحد تأتي كثرة الشكوك هاي تعتبر وسواس لا يلتفت إليها لكن أنت في أي لحظة ممكن تسهى في صلاتك الثالثة ولا الرابعة الثانية ولا الأولى تبهتم لازم تكون عارف الحكم هاضمة تماما أنك دائما تبني على اليقين اطرح الشك الشك الرابعة الثالثة أكيد واضح الآن إذن ما هي أسباب سجود السهو إما زيادة وإما نقصان وإما شك والشك ينقسم قسمين شك وترجح وشك ولم يترجح إذا شك وترجح كم صلاة عادي وإذا كان شك قوي ولكن ترجح يزل سجدتين للسهو بعد السلام لكن شك ولم يترجح ماذا يفعل ها يبني على الأقل اليقين ويطرح الشك ويتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام واضح الآن طيب يقول الشيخ رحمه الله وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد ماذا ترك لما قام عن التشهد الأول ها ترك التشهد الجلوس له وقراءته وقام للثالث مباشرة فهذا لا يرجع ويجلس يقرأ لأن التشهد الأول أصلا واجب وليس بركوع يكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام هذا للأسف حتى بعض الأئمة ما يعرفه ممكن يقوم بعد الركعة الثانية ما يجلس التشهد فيقول سبحان الله خاصة إذا كثروا عليه بعد 10-15 قال سبحان الله شو ولا راح وجلس غلط خلاص أنت قمت إلى القيام وتركت التشهد الأول الجلوس له وقراءته تمضي في صلاتك قبل أن تسلم تسجد سجدتين السهو وتسلم واضح؟ طيب. يقول وسلم أي النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. الذي يشير إليه الشيخ سلم من ركعتين الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، هذا معروف الحديث عند الفقهاء بحديث إيش؟ حديث ذي اليدين، وهو رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، فسلم بعد الركعة الثانية، فخرج سرعان الناس. شنو سرعان الناس؟ اللي يخرج على طول التسليمة الثانية ما يجلس، وهذا يا أخوان فضل عظيم يغفر عن كثير من الناس. جلوسك، مجرد جلوسك تستغفر لك الملائكة وتصلي عليك، فضل عظيم بدون جهد. سلم خليك جالس، ملائكة لو أبر أبنائك ما يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، كل ما أنا جالس يا ولدي استغفر، ما يستطيع، لكن ملائكة سخرهم رب العالمين يستغفرون ويصلون على الذي يصلي ويجلس في مصلى، فلا تزال ملائكة تستغفر وتصلي عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. المهم في بعض الناس خرج مسرعا فقالوا خسرت الصلاة خسرت الصلاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الرباعي كم ركعتين، قال هذا تشريع جديد، نشر الخبر خسرت الصلاة. وفي القوم كبار الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له أمرين عجيبين، التواضع والهيبة، إذ جرت العادة أن إيش من كان متواضعا فالناس لا تهابوا كثيرا أو ربما لا يهابون بالمرة، ومن كان مهابا فإن إيش لا يعرف التواضع، يعني واحد يقول السلام عليكم يرجف منه من كثر هيبته. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له هذا وهذا، كان سيد المتواضعين وكان هيبة، لا هيبة من هيبته أن ما في أحد من القوم سأله لماذا يا رسول الله صليت ركعتين إلا رجل كان يكنى أو كان يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين، وكان هذا الرجل حكيم جدا، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يا أخوان كم احتمال موجود الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الرباعي ركعتين وسلم، كم احتمال؟ في ثلاث احتمالات، أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا متعمدا صلاة رباعية يصلي ركعتين، صح؟ لكن هذا الاحتمال ها مستبعد جدا جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يفرط في صلاته يصلي الرباعي ركعتين، فإذاك هو لم يذكره للرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله تعمدت تصلي ركعتين لماذا؟ لا، وإنما بقي احتمالان، إما أنك نسيت والنسيان وارد، قل إنما أنا بشر مثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وكان ينسى، وإما أنه قد حدث تشريع جديد فقصرت الصلاة من 4 ركعات إلى 2، فذلك قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى، فاستبعد أحد الاحتمالين، لأن مستحيل أن الصلاة قصرت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر، معقول؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لكن ممكن جدا أنه ناسي ولا يعلم عن نفسه أنه ناسي، صح؟ فبقي هذا الاحتمال. فماذا قال ذو اليدين لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى؟ ماذا قال ذو اليدين؟ قال بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وتمم صلاته، يعني أصلى إيش؟ 3 والرابعة، وسجد للسهو. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد ثم سلم، أو قال الراوي أحسبه سلم، فدل هذا الحديث على أن الزيادة في الصلاة يكون سجود السهو لها بعد السلام. فإن قال قائل أين الزيادة في الصلاة؟ أصلا هنا صلى ركعتين نقص في الصلاة، له ما نقص في الصلاة بدليل صلى ركعتين، فلما ذكروه صلى ركعتين، فالصلاة ناقصة ولا كاملة؟ كاملة، لكن زاد فيها ماذا؟ أنه جلس وسلم، جلس وقرأ التشهد الثاني وسلم، صار هنا في زيادة، وقام عليه الصلاة والسلام إلى خشب المسجد واستند عليها وكأن نفسه مقبوضة، وشان ثمين لعل والله أعلم، لأن الصلاة ما تمت فكأنه في شيء ناقص، انقبضت نفسه عليه الصلاة والسلام. شوف كيف حوال الناس اللي ما يصلون بالمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ناسي مخبوضة نفسه. فلما تم صلاته سلم ثم سجد ثم قال أحسبه وسلم. فالزيادة اللي حصلت هنا أنه سلم التسليم الأول الذي ليس موضع التسليم، واضح؟ إذن هذا حال من زاد في صلاته، ركن أو ركعة أو أي شيء أو سلام أو قيام، فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم. يقول وصلى الظهر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، خمسا، فقيل له على سبيل الاستفهام أزيدة الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. واضح؟ هذا واضح، زيادة يسلم يسجد بعد السلام. وقال إذا شك أحدكم في صلاته، الآن يأتي بدليل الشك، فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ قوله عليه الصلاة والسلام فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، هذا على سبيل المثال، يذكر مثالا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ما يدري صلى، لم يدري صلى ثلاثا أم أربعا. وإلا ممكن واحد في صلاة سنة ركعتين سهى فما يدري ركعة أو ركعتين، الحكم واحد، ما يدري صلى ثلاثا أو أربعا، أو ما يدري صلى ركعة أو ركعتين، أو ما يدري صلى ثلاثا أو اثنتين، المهم أنه شك ولم يدري أين هو في صلاته. ماذا يفعل؟ قال فليطرح الشك، خلاص يلغي الشك، وليبني على ما استيقن. وعرفنا أن الاستيقن ما هو؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. أعيد السؤال، أيهما اليقين، الأقل ولا الأكثر؟ ها؟ الأقل. اليوم قاعد نشرح لكم، أعيد السؤال، أعيد، أيهما اليقين، الأقل ولا الأكثر؟ لا إله إلا الله، أيهما اليقين، الأقل ولا الأكثر؟ الأكثر. ها؟ الأقل. الأقل يا أخوان، ها؟ بعضكم شك، الأقل هو اليقين. ضربت عدة أمثلة على الطواف، على الطلاق، على كم يطالبني، على كم، ها؟ الأقل هو اليقين. أنا شاك الرابع ولا الثالثة ولا الرابع، الثالثة أكيد، لكن الرابع الرابع الرابع، الأقل هو اليقين. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهو الأقل، واضح؟ طيب، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يزل سجدتين قبل أن يسلم. شوف، شك وما أوصل نتيجة، قبل أن يسلم يزل سجدتين. فإن كان صلى خمسا، لأنه كان ما يدري صلى ثلاث ولا أربع، ثلاث أربع، اعتبر نفسه ثلاث فكمل، وطلع هو في حقيقة مصلي أربع، فهل هذه أتى بها صارت خامسة؟ فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، صارت هاتين السدتين أو صارت هاتان السدتان برتبة ركعة، فالخامسة اللي أتى بها سهوا ناسيا مع سدتي السهو صارت كأنه صلى إيش؟ شفع، كأنه تسنن بركعتين. وإن كان صلى تماما ثلاث ولا أربع، ثلاث أربع، اعتبر نفسه ثلاث وأتى بالرابعة، وإلا هنا لا زاد ولا نقص. وإن كان صلى تماما كانتا السجدتين سهو، ترغيما للشيطان، يعني إهانة للشيطان، اللي وسوس لك ما طلع بنتيجة، زدت لك كملت صلاتك، صلاتك صحيحة وسجدت سجدتين ترغيما له. رواه أحمد ومسلم. مثل هذا يقرر أحمد ومسلم، أيهما صح، أحمد ولا مسلم؟ يعني مسند أحمد ولا جامع مسلم؟ مسند الإمام أحمد ولا جامع مسلم؟ أيهما صح؟ جامع مسلم. فلماذا يقدم أحمد على مسلم؟ هذا قال باعتبار أن إيش؟ التاريخ، الإمام أحمد شيخ البخاري بعد، ها؟ فذاك يقدمون أحمد على مسلم، حتى يقول بعد أحيان رواه أحمد والبخاري. طيب، قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وله يعني للمصلي الساهي يسجد قبل السلام أو بعده، هذا جائز وهذا جائز، واضح؟ عامة الفقهاء يجيزون السجود قبل السلام أو بعده، وبعضهم يقول كله قبل السلام، والأحسن السنة، السنة الأكمل التفصيل، وهو إذا زيادة بعد السلام لحديث اليدين، لأن سلم زاد سلام فسدد بعد السلام، وإذا نقصان قبل السلام، وإذا شك ينظر، إذا شك وترجح بعد السلام، إذا شك وما ترجح ما ترجح ثلاث أربع ثلاث أربع، فليطرح الشك وليبني على المستيقن وليسجد سجدتين قبل ولا بعد؟ قبل السلام. هذه أربع حالات، زاد نقص شك وترجح، شك ولم يترجح، زاد بعد السلام، نقص قبل السلام، شك وترجح بعد السلام، شك ولم يترجح يبني اليقين وقبل السلام. طيب طيب، واحد يقول أنا الحين أنا في الصلاة أتذكر درس الفقه اليوم الأحد وقبل السلام وبعد السلام، نريحك نريحك، يجوز كله قبل السلام، لكن لا أنا ما مو بس تريحني، أنا طالب علمنا بالأكمل، الأكمل خذها، ناقص قبل أن تأخذ من الصلاة كمل نقصك، سكر النقص يعني قبل السلام، نقصت سكر النقص، ذكر ها ذكر حركة هذه، سكر ناقص بالنقص قبل السلام، زدت السجود بعد السلام، ناقص سكر النقص ها فقبل السلام، زدت في صلاتك بعد السلام. طيب الشك، الشك أما قال فإن كان صلى تماما كانت ترغيم للشيطان، إن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى تماما شفعت له، يعني إذا شك ولم يترجح، شك ولم يترجح تبنى على الأقل وتزد متى؟ قبل أن تسلم، شك وترجح بعد السلام. لكن انتبه، لابد أن يكون شك فعلا، صار عندك شك صار عندك شك صار عندك شك، بعدها عرفت أنت أين أنت وكملت صلاتك سليمة. لكن إذا هذا الشك يكثر يكثر يكثر، كل بين صلاة صلاتين كل يوم جايك أربع خمس مرات شك، هذا ليس سهو، هذا ماذا؟ وسواس. ما العمل معه؟ عدم الالتفات إليه. يقول إن الشكوك إذا تكاثرت تساقطت، واحد على طول شاك شاك شاك شاك قدام الناس كل يوم، سجد سهو سجد سهو، آخر شيء يقول لا خلاص أصلي بالبيت، يقول عني الموسوس، قام يصلي بالبيت، آخر شيء بالبيت تعب بعد بطل صلاة. إيه الشيطان يثقل عليك العبادة حتى تتركها. لا، الشك إذا كثر فهذا من باب الوسواس، لا يلتفت إليه، واضح؟ أبد لا تلتفت إليه، يقول حقران يقطع مصان، يروح يدور واحد غيرك يوسوس له. أما كل ما قالك شيء قلت له نعم سجد سهو، حتى بعض الموسوسين يسجد سجد سهو ويشك هل سجد سجود سهو، فيسجد سجود سهو لأنه شك في سجود السهو، ثم يشك في سجود السهو الذي شك الذي سجده للشكوكي في السجود الأول، وهكذا، وإلا من المغرب لأداء العشاء وسجود سهو سجود سهو، وسواس يقتل قتل يقتل قتل. وأنا أقول قصة دائما أذكرها يا إخوان، والله من باب التحذير الشديد، واحد عندنا لما كنت في إمام مسجد في غيطان، نص ساعة يتوضى ملابسه كلها ماء، كنا مصاحي شكله مسكين، انحرج انحرج انحرج، بعدين قطع من المسجد، رأيته بعد فترة ولا لابس تمام ما شاء الله، لابس كرزار فوقي بعد، قلت ها ما شاء الله عسى راحت منك الحالة دي، قال أبشرك تركت الصلاة وارتحت، تركت الصلاة وارتحت. هذا الذي يريده الشيطان، هذه الراحة، الراحة أن تترك الصلاة. فانتبهوا من الوسواس، الشكوك إذا تكاثر تساقطت. طيب الشك بعد العبادة لا يضر، والله يا أخوان بعض الناس قبل يوم أول تبسم يتصل في واحد يقول قبل 15 سنة طلقت زوجتي، ما أدري ما طلقت، ما أدري غضبت، ما أدري عارف ما أدري، سألت صار لي أسبوعين جايني الموضوع هذا، 15 سنة جاي يكون الموضوع أسبوعين، هذا واضح من إيش؟ أنه وسواس، من 15 سنة جاب عيال بال 15 سنة وعايش، صار لي أسبوعين بعد يشك بالطلقة اللي قبل 15 سنة، هل يلتفت إلى مثل هذا؟ وبعض الناس قبل سنتين حجينا وكأني ما رميت صح، قبل سنتين جاي تسأل الآن. وبعض الناس يقول الأسبوع الماضي صليت ونسيت، طيب شو اللي ذكرك صار لك أسبوع توك ذكرت أنك إيش أنك ناسي في صلاتك؟ ها هل يعقل هذا؟ هذا قطعا أنه من الوسواس. يقول لا تلتفت، الشك بعد العبادة لا يضر ولا يلتفت إليه، واضح؟ طيب، يقول ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. القارئ واضح سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة هو يقرأ، المستمع الذي كان المستمع يا أخوان يختلف عن السامع، المستمع يختلف عن السامع. ما الذي يختلف؟ السامع يعني بلغه الصوت، المستمع الذي جلس ليسمع، جلس ليسمع. ولذلك الآن يا أخوان نحن في عصر التلينة، كل مكان في أصوات معازف، حتى في الصلاة ونحن نصلي في ناس هواتفهم ولا كذا، والواحد يصلي في مجمع ولا في مطار وفي موسيقى، ولا راكب طائرة ولا راكب ما شو يسوي، أنزل يعني في موسيقى والطائرة، هل عليك إثم؟ عليك إثم ولا لا؟ لماذا؟ لأنك أنت سمعت ولم تستمع. لاحظ، أنت سمعت ولم تستمع، ما جئت أنت تقصد تسمع هذا الشيء، صوت عالي ماذا فعل؟ سكر أذاني؟ يلزمني ذلك؟ داخل السوق مسكر، ماشي بالسوق مسكر، ما داخل مطار مسكر، راكب طيارة مسكر، ليش؟ والله في موسيقى. ما يلزمك لأنك أنت أنت لا تستمع، لا تستمع. ولذلك لو أن واحد جالس في مطعم، بعض المطاعم الصبح يشغل القرآن، ارتفعت الشمس شغل موسيقى، المهم هل هذا يعتبر مستمع؟ هذا ما له أجر، ما يستمع القرآن، صوت القرآن. أو مثلا بعض الناس بيوتهم قريبة من المدارس والمدرسة قبل الطابور يشغلون القرآن، صح؟ عبد الباسط صح؟ لما حين ولا تركوها هذا مو قاعد يستمع. المستمع هو الذي يتقصد السمع، والسامع الذي يأتي الصوت. فأنت الآن إذا كنت تقرأ القرآن فقرأت سجدة، أو كنت تستمع لقراءة القارئ وقرأ سجدة، يشرع لك إيش؟ سجود التلاوة، واضح؟ أن تكون قارئ أو مستمع. في الصلاة أو خارجها ما حكم سجود التلاوة؟ مستحب، إلا في حالة واحدة يكون واجبا. ما هي؟ في حالة واحدة، جرب حظك. لا، لازم جرب حظك. لاحظ، سجود تلاوة مستحب، لكن في حالة يصير واجب. الصلاة وخلنا مع سجود الإمام. صبر صبر صبر صبر، ها ترى قالها، جاوبها. إيه يلا قولها. الصلاة يعني تكون واجبة في حق من؟ يلا قولها عجمي، في حق من؟ المأموم إذا سجد إمامه. شوف لاحظ، المأموم إذا سجد إمامه، واضح؟ مأموم سجد إمامه، ما يقول أنا ما لي شغل فيه خليه يسجد، لا، سجد إمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به فتسجد معه. طيب، في حالة يحرم فيها سجود التلاوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سجود لله وحده لا شريك له حرام، أي والله صدق. ها، إذا لم يسجد الإمام وأنت مأموم، إمامك قرأ السجدة وكمل ما سجد، ما تروح تقول أنا مستمع وحتى لو ما سجد تذهب تسجد وإمامك لم يسجد، يجوز؟ ها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. تختلف عن إمامك؟ لا يجوز، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا الإمام ما سجد ما تسجد، ولو سجد حرام عليك وتبطل صلاتك. بينما إذا سجد الإمام والسجود مستحب، واجب عليك أن تتابع وتسجد. إذا سجد الإمام سجدت معه، إذا سجد القارئ الذي يقرأ سجدت معه، إذا أنت تقرأ آية التلاوة تسجد. حكمها الاستحباب إلا في الحالتين ذكرناهما، بحق المأموم يجب أن يتابع إمامه إذا سجد الإمام، ويحرم عليه أن يسجد إذا لم يسجد إمامه ولو قرأ الإمام السجدة. ماذا يقول الشيطان إذا سجد القارئ؟ يتنحى الشيطان ويقول يا ويلتاه، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، رواه مسلم. في رواية أنه يقول يا ويلتي، لكن الراوي كره أن يعيد الضمير نفسه. الشيطان ما يقول يا ويلته، الشيطان يقول عن نفسه يا ويلتي، فالراوي قال يتنحى ويقول يا ويلته. وإذا كنا يتأكد السجود، لأن بما أن فيه غاضب الشيطان اسجد. هل يشترط له استقبال قبلة؟ لا يشترط. بعض العلم قال يشترط، لا لا دليل على اشتراط، قال أنه جزء من الصلاة. وهل كل شيء جزء من الصلاة يعني يشترط له شروط الصلاة؟ طيب لو على قرأ الفاتحة يعلمها أطفاله ولا أولاده، هل لازم يستقبل قبلة لأنها جزء من الصلاة؟ الجواب لا. فسجود الشكر وسجود التلاوة ليس بالضرورة أن، وليس يشترط له أن تستقبل القبلة. طيب سجود الشكر إذا اندفعت نقمة وتجددت نعمة، لاحظ تجددت نعمة، يعني نعمة ظاهرة واضحة، جاك خبر جميل تسجد. وليس المراد كل نعمة، لأن الله يقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم جلوسنا الآن نعمة، تنفسك نعمة، سمعك نعمة، تقعد تسجد على طول على طول على طول، هذا ستبقى جالسا حتى ساجدا حتى تموت، لأن نعم الله لا تحصى. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسجد على طول على طول، خبر جميل حاجة حلوة سجدت لك فتسجد لله عز وجل. مثاله واحد خطب يتزوج واحدة يحلم فيها، فجاءت الموافقة ما شاء الله، ماذا يفعل؟ يحب يسجد، يعني مستحب. من الطرائف حصلت لي مرة يوم الأيام، أنا ما أذن شرعي، عقدت حق واحد زواج، إنه مبروك مبروك، ولا مو موجود على الكرسي، بسم الله الرحمن الرحيم، وين راح هذا؟ اختفى، ولا وراء الكنبة ساجد ساجد شكر، أطالع ولا ساجد؟ المهم مو يعني نص ساعة وأنا دورة، يعني أول ما التفت ما التفت ثانوية، المهم ساجد، لأنه أول مرة أشوف واحد يملك يسجد. المهم هذا سجلت في تاريخه، ما أدري في تاريخي دورة ولا هو ساجد. الشاهد يستحب السجود الشكر عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة. قام وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، يعني مستحب، والله تعالى أعلى. تفضل. بالنسبة لسجود السهو، قلت إذا نقص ركن أو واجب، هل يشرع السنة إذا نقصت سنة من سنن الصلاة سجود السهو؟ بعض الفقهاء يقول إذا ترك مستحبا كان ناوى أن يأتي به فنسيه يستحب له أن يسجد، يعني ناوى أن يأتي به فنسي أن يأتي به فيستحب له. والله أعلم. شيخ صليت خلف الإمام صلاة العصر وقال ركعة ثانية، يقول سبحان الله سبحان الله مراد إيه، وسلم قال لا تراك أخطيت ولا لا ما أخطيت، وأنت متيقن متيقن ثلاث مرات كنا متفقين هو مراد يقول لا خلاص أنتم تقومون وتأتون بما بقي من صلاتكم. نحن قبل أن يسلم، نحن المقاطعة المفارقة. لا أنت سلم معه وقول له، كلمته قال لا أصر وأنت متأكد. بعد التسبيح. إيه تقوم وتقوم وتصح حتى لا لو كلمته حصل كلام، سلمت حصل كلام، مثل حديث اليدين. لكن أصر إلا أنه ما نقص صلاتي وأنت متأكد وغيرك متأكد. خلاص فارقت أنت مثل المسبوق قبل السلام، بالنسبة للركعة الثالثة. كيف هو عرفت أنه مصر؟ سلمته كلمته ناقشته. أنا سبحت الجنب سبحت سبحان الله سبحان. أيوة. وما زال جالس. طيب. المفارقة شو أنت تفارقته، كيف تنو مفارق وقد فارقته؟ يعني أقوم للركعة. تقوم إيه. إذا أنت متأكد أنه أنه وسلم ولا ما سلم؟ لا ما سلم. طيب كيف عرفت أنه باقي من صلاة الشيء؟ ولا حد لا ما سلم؟ سبح وجلس. أي ركعة؟ ثالث. صلاة ربعية. طيب وأنت أجلس معه بعدين شو اللي صار؟ يكمل عشان سلم سلم معه. إيه تقعد معه ما تفارق. إيه سلم أنت وناقشه قل ترى باقي ركعة ما في مانع، أكيد تأكد منه. قام يأتي بركعة ويسلم ويسجد ويسلم مثل حيث اليدين. عند سجود السهو هل يشرع لنا التشهد مرة ثانية؟ لا لا لا، إذا سجدت بعد السلام تسجد وتسلم. ما في تشهد بعد سجود السهو. بعد السهو إذا كان سجود السهو بعد السلام نعم تسلم، أما قبل السلام أصلا السلام الحمد لله أي سلام عادي سلام. غيره نعم واجب، لا ترك واجبا تنقص صلاة ما تبطل شيء. يقال رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين السهو، ما في معنى لأن السجود عادي يقال فيما يقال في السجود. نعم. إذا شك مصلي في صلاة أن ترجح عنده في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية يشك بعد السلام ترجح؟ وهذا التردد كان قوي ولا؟ قوي قوي بعد السلام ولو هنا نقص ما نقصه تقول هو الثالثة والرابعة بعد نعرف نفسه أين هو كمل سلم انتهت صلاته يسجدين بعد السلام ويسلم. تفضل. ترك المأموم واجب في الصلاة، المأموم تركها واجب غير متعمد، يعني واحد ما قال سمع الله محمدا هو مأموم ما عليه شيء مثلا ما تشهد قاعد مع الإمام ما تشهد طيب ما تشهد أو ما قال سمع الله محمدا أي واجب من واجبات لا يزدس السهو إلا إذا حصل للسهو بعد ما فارق الإمام، يعني مثل فاتت ركعتان وبعد ما سلم الإمام قام ويأتي بالركعتين فحصل له سهو في ما كان يقضيه من صلاته هنا يسجد، أما إذا سهى أثناء الصلاة مع الإمام لا يسجد، بينما لو سجد إمامه وهو مستاهي الإمام اللي سهى سجد إمامه يسجد. غيره النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا أو فأكثروا الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني أحرى وأولى أن يستجاب لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. لكن لو دعا دعاء مختصر في الركوع أحيانا لا بأس، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فالبخاري بوب عليه باب الدعاء في الركوع، قال لماذا ولم يقل في السجود؟ قال لأن السجود معلوم لكن هذا دعاء وفي الركوع، فلذلك بوب عليه باب. إذا ترك الفاتحة المأموم جهرية ولا سرية؟ سرية يأتي بها، يأتي بركعة فيها فاتحة ما ها؟ إذا جهرية تدري الخلاف، يعني هل قراءة الإمام تغني أو لا تغني، فإن كان يعتقد أنها تغني خلاص أو أنه يستحب أن يقرأ فقط خلاص قرأ الإمام أي، لكن إذا ما إذا ترك في صلاة السرية قراءة الفاتحة يأتي بركعة فيها فاتحة، ولكن ما إيش مع مراعاة أنه ما في وسواس، يعني ممكن واحد ما سلم الإمام قام صلي خامسة إيش فيك قال ما صليت ما قرأت الفاتحة قد يكون في وسواس. الجهرية لا الإمام يتكفل عنا إلا إذا كانوا يعتقد بأن ما تجزئه قراءة الإمام ونسي ما في معنى يأتي بركعة فيها فاتحة. نعم. إذا نسي سجود السهو يأتي به خرج يأتي به هناك صلي هناك عند الباب ما في مشكلة، هذا كلام الشيخ بن باز. توضأ يتوضأ توضأ ويسجد ما في مشكلة. قال سمع الله لمن حمده وما أكمل الكلمة وقال الله أكبر الله فيسجد السهو ما يسجد لا خلاص. طيب عندي سؤال أنا أقول سؤالي وتقول سؤالك أقول سؤالي وتقول سؤالك يلا تفضل. ما في قنوت يعني إذا واحد صلى خلف إمام يقول إنه شافعي يقنت والقنوت بدع. فالمشايخ اختلفوا في هذا، بعضهم يقول تابعه لأنه من وجهة نظره ليست بدع أو ليس بدع، بعضهم قال لا أنت لا، المهم ما تذهب وتسجد وتتركه يقنت، خلك قائم، ليس بالضرورة أن تؤمن لكن لا تفارقه فتذهب تسجد. يلا آخر سؤال. كيف؟ جاء الوقت صلاة ناسي، ماذا فعل ناسين؟ الشخص صلى مثلا وسلم تسليم بين الصلاة. أيوة. هل صلاته تبطل؟ نعم إذا تعمد وزاد سلاما. لا ناسي، نسي ما يبطل الصلاة. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قال قد فعلت. النسيان لو زدت ناسيا أو قصت ناسيا فصلاتك صحيحة، لكن عليك أحكام سجود السهو. أما من تعمد زاد أو نقص تبطل صلاته. والله أعلم. الظاهر ما تحتاج السؤال.